أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد الأفدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وبعده فالأفضل الصديق، والأفضل التالي له الفاروق. قوله وبعده صلى الله عليه وسلم أي في الفضل، وقوله فالأفضل أي من هذه الأمة الموجودة على وجه الأرض. هذه إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، وهو الملقب هنا بالصديق، هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتقدمه في الفضل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أحد. وهناك قول للعلماء بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحاب لنبي، ويقتضي هذا أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أفضل بشر بعد الأنبياء، أفضل بشر بعد الأنبياء. قال فلا يرد عيسى، يعني من هذه الأمة الموجودة على وجه الأرض، فلا يرد عيسى عليه السلام فإنه من أمته صلى الله عليه وسلم. قلنا إن عيسى عليه السلام حياته تنقسم إلى قسمين اثنين: حياته قبل أن يرفع إلى السماء، وهذه كان فيها نبيا رسولا، وحياته بعد أن ينزل حكما مقسطا عدلا فيحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه وقتئذ يكون من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ هنا يقصد أن عيسى وإن كان من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار ما سيكون، إلا أن هذا الحكم صادق على من هم على وجه الأرض الآن. حافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة ترجم الإصابة في معرفة الصحابة، والإصابة في تمييز الصحابة، ترجم لعيسى عليه السلام، وقال الراجح من أقوال أهل العلم أنه اجتمعت له النبوة مع الصحبة، أو الصحبة مع النبوة، فهو صاحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه نبي من عند الله. صاحب لأنه التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به، وأنه يموت على ذلك قطعا، فاكتملت له جميع شروط الصحبة، فهو صحابي بهذا المعنى، هو صحابي بهذا المعنى. إلا أن الشيخ هنا يقول يعني هو ليس موجودا على وجه الأرض، ليس موجودا على وجه الأرض، والكلام هنا في الأفضل من هذه الأمة الموجودة على وجه الأرض. فلا يرد عيسى عليه السلام فإنه من أمته صلى الله عليه وسلم، فهو أفضلهم على الإطلاق. عيسى هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق لما اجتمع فيه من النبوة والصحبة. أما الصديق فيأتي بعد هذا كبشر ليس بنبي ولا رسول. وبعده في الفضل الخضر، بناء على اجتماعه به صلى الله عليه وسلم، لأن الأصح أنه نبي. هنا يفترض أن الخضر لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا وردت به بعض الأحاديث وبعض الآثار، إلا أنه لم يثبت منها شيء على الإطلاق كما جزم به في المنار المنير. قال لأن الأصح أنه نبي، نعم هذا ثابت صحيح، قامت عليه الأدلة من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففي القرآن وآتيناه من لدنا علما، وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت آية القرآن وأقرها، وأيضا وسع القول فيها، أي في قوله تبارك وتعالى وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. وفي الحديث أيضا أنه أن الخضر قال: يا موسى إنك على علم من علم الله علمته الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لم يعلمك إياه. فهذا دليل على أنه إيه؟ على أنه نبي، والكلام في ذلك مبسوط موجود. الأصح أنه نبي وأنه حي، هذه جملة أخرى الشيخ يحكم عليها أيضا بالأصحية. نعم، وأنه حي وأن موته يكون عند رفع القرآن من المصاحف والصدور أو حين يقتله الدجال، على الخلاف في ذلك. يقول إن حياته ثابتة وأنه سيبقى في أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرفع القرآن من المصاحف والصدور أو إلى حين يقتله الدجال أو إلى حين يقتله الدجال. يشيرون بذلك إلى قول بعض العلماء في حديث الرجل الذي يقتله الدجال، آخر رجل يقتله الدجال، الذي يقول له إنك لن تسلط على أحد بعدي وإنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره، وفعلا الدجال يريد أن يقتله فتعود رقبته كأنها نحاس أو حديد لا يقطع فيها السيف. فهذا الحديث في الصحيحين لكنه لم يصح أنه إيه؟ أنه الدجال، بل إن أنه صدق، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا كنا نراه عمر بن الخطاب، أي كنا نظن أن هذا الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. على الخلاف في ذلك يشير الشيخ إلى المسألتين، مسألة هل هو الموت يكون عند رفع القرآن من المصاحف والصدور أو حين يقتله الدجال. قال لكن الذي دل عليه الحديث الصحيح الأول اللي هو موته يكون عند رفع القرآن من المصاحف والصدور، ولم يصح بذلك حديث، بل كل الأحاديث التي وردت في ذلك ضعيف. البخاري رحمه الله سئل عن ذلك فقال كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج على أصحابه يوما، فقال إيه؟ قال أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض بعد 100 سنة أحد. فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وإن كان لهم على هذا الحديث تأويلات إلا أنها تأويلات بعيدة جدا. فالصواب من هذا كله أن الحي أن الخضر قد مات، وقد استدل به بعض الأذكياء على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم يومها وهم معروفون بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم وأشخاصهم، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. فقال فأين الخضر؟ لو كان كذلك ما صح ذلك القول منه صلى الله عليه وسلم. وأين هو من نصرة النبي أن يأتي فينصره؟ يعني الأدلة على هذا كثيرة جدا، فخلاصة الأمر أن الخضر نبي نعم، وأنه مات وليس بحي. قوله الصديق وبعده فالأفضل الصديق، واسمه عبد الله ابن عثمان، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وفي المعراج من غير تلعثم ولا توقف ولا تردد. الصديق لقب للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر كنية، عبد الله اسمه، ابن أبي قحافة، أبو قحافة اسمه عثمان، أيضا أبو قحافة كنية وعثمان اسمه. فهذه كلها ثلاثة أعلام، لقب واسم وكنية، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، فكان أول من أسلم على قول صحيح لأهل العلم، ومنهم من قال هو أول من أسلم من الرجال، يعني أول من أسلم على الإطلاق أو أسلم من الرجال. وفي المعراج لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة بأنه أسري به الليلة وأنه عرج به إلى السماء وأنه عاد في نفس الليلة قبل أن ينشق الفجر، فكذبوه وأخبروا أبا بكر بذلك، فقال أصدقه في خبر السماء فلا أصدقه في ذلك، فلم يتلعثم. وقوله من غير تلعثم ولا توقف ولا تردد، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شهد به لأبي بكر في كل شيء، كان يقول صدقت صدقت في كل شيء، وكان يسارع إلى هذا من غير ترعتم، ما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا كانت له كبوة إلا الصديق. والأفضل التالي له، قوله التالي له أي التابع له في الفضل والخلافة، في الفضل والخلافة. قد تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في ولاية الخلافة سواء، فهم أيضا في الفضل كهذا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. قوله الفاروق، والأفضل التالي له الفاروق، وهو عمر بن الخطاب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق. الفاروق لقب لعمر رضي الله عنه، اللقب ما أشعر بضعة أو رفعة، إما بمدح أو ذم، فهذا مدح، مدح الصديق مدح لتصديقه، والفاروق مدح كما قال الشيخ لفرقانه بين الحق والباطل، لأن الله تبارك وتعالى جعل إسلامه فتحا للمسلمين كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عمر هذا اسمه الفاروق، هذا لقبه، أبو حفص هذه كنيته. قال سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق لفرقانه بين الحق والباطل، إذ كان أمر المسلمين قبله على غاية الخفاء وبعده على غاية الظهور، وهذا صحة الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقد قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وقال أيضا جعل الله إسلامه عزة، وجعل الله هجرته نصرا، وجعل الله إيمانه فتحا. عثمان بعده كذا علي، فالستة الباقون فالبدري. قوله عثمان بعده أي بعد عمر في الفضل والخلافة، وقوله كذا علي أي بعد عثمان في الفضل، وهذا ما عليه جمهور أهل السنة، وقيل إن عليا أفضل من عثمان، وإلى الخلاف أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله كذا علي، ولم يقل يلي علي أي يلي عثمان في الفضل علي رضي الله عنهما، بل عبر بكذا المفيدة لمشابهة علي لعثمان في الفضل. وقد اختلف في التفضيل المذكور بين الخلفاء، هذه مسألة أخرى، مسألة أنه أيهما أفضل علي أو عثمان، فالمقطوع به عند الجمهور أن عثمان أفضل من علي، وكلمتهم تعتمد على نقل كثير مستفيض عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عبد الله بن عمر قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأيضا صح في أحاديث كثيرة، منها حديث الرؤية الذي أتى فيه الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا رآها، وهذا الحديث في البخاري، وفيه أنه قال ثم رأيت حبلا ممدودا بين السماء والأرض فأخذت به فصعدت، ثم جاء رجل بعدك فصعد، ثم جاء بعدك رجل فصعد، ثم جاء بعدك رجل فأراد أن يصعد فقطع الحبل دونه، ثم وصل له فصعد، ثم جاء رجل بعده فصعد. فقال الحافظ ابن حجر وقد تكفلت الأيام ببيان تأويل هذه الرؤيا، إذ سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فلم يؤولها لما فيها من الشر لئلا يتحجج به الناس. قال فالأول كان أبو بكر، والثاني كان عمر، والثالث الذي قطع الحبل دونه ثم وصل هو عثمان رضي الله عنه، كاد الناس أن يخلعوه من الخلافة إلا أنه ثبت حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لقي الله على ذلك. ثم جاء بعده علي رضي الله عنه. والأخبار في هذا يعني تبلغ درجة الاستفاضة إن لم يكن التواتر. ولهذا كلمة العلماء في الذين يقدمون علي على عثمان يقولون فيهم هذا تشيع، هذا تشيع، وإن كان طبعا هذا يعني تشيع يسمونه تشيع خفيف، يعني كان يقولون هؤلاء الشيعة يعني يناصرون القول بذلك علي على عثمان. قال: وقد اختلف في التفضيل المذكور بين الخلفاء هل هو قطعي أو ظني، وعلى كل حال فلا ينبغي أن يفضي بصاحبه إلى تنقيص أحد منهم. هل هو قطعي يعني معلوم يقيني، أو هو به خبر، أو هو ظني يعني ثبت بطريق الاجتهاد ولم يثبت فيه خبر قطعي يمكن أن يعتمد عليه. فبعض العلماء يقول بأنه هو علم يقين، وبعضهم يقول بل هو ظن واجتهاد، والراجح منهما أنه قطعي. وعلى كل حال قال: فلا ينبغي أن يفضي بصاحبه إلى تنقيص أحد منه. نعم، إن كان هذا قد قالوه بشأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يفاضل بينه وبين الأنبياء الباقين، يعني فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء ثابت بيقين، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه في بعض الأحاديث، قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، وقال: لا يحل لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. والعلماء قالوا: ما قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم إلا على سبيل التحذير من أن يقول أحد ذلك تنقيصا لأحد من الأنبياء. أما علما ويقينا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق. فكذلك هنا يقال هذا إن كان على سبيل الإقرار لآية أو حديث أو نقل فلا يكون فيه تنقيص للمفضول. قوله: فالستة الباقون، عثمان بعده كذا علي، فالستة الباقون أي من العشرة المبشرة بالجنة. عندنا أربعة هم من العشرة المبشرين بالجنة تولوا الخلافة، وبقي ستة بعد هؤلاء يعني تمام العشر، منهم الأربعة الخلفاء المذكورون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والستة الباقون عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح واسمه عامر، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم. وسبحان الله، إذا تأملنا في هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة وجدناهم جميعا أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه إلا الندرة منهم، إلا الندرة منهم. قال: فالستة الباقون فالبدري، فالبدري أي ويلي في الفضل من ذكر البدري، يعني البدري يلي من ذكر في الفضل بعدهم، يعني نقول أولهم أبو بكر، وبعد هذا عمر، بعد هذا عثمان، بعد هذا علي، بعد هذا بقية العشر المبشرين وهم الستة، وبعد هذا يأتي في الفضل أهل بدر وهم 310، يعني الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما قال 14 لأنه اختلف فيه هل كانوا 310 313 أو أكثر أو أقل وهكذا. قال: ثم يليهم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. بدر كانت في الثانية من الهجرة، وأحد كانت في الثالثة، وبيعة الرضوان كانت في السنة الثالثة، ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقد أثنى الله عليهم عموما. وبعض العلماء يفاضل بين الباقين أيضا ويقسمهم لمن كان قبل الفتح ومن كان بعد الفتح، وهذا واضح في قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكان عمر رضي الله عنه أرضاه يرى ذلك، فكان يقول لأبي بكر وهو خليفة وعمر وزيره، كان يقول له: ألا تجعل عطاء هؤلاء غير عطاء هؤلاء، فلا تجعل من قاتل رسول الله مثل من قاتل مع رسول الله، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: الإسلام سوى بينهما، وأما ما تقوله فهو إلى الله. يعني هذا أجر يكافئه الله عز وجل عليه في الآخرة. فلما ولي عمر الخلافة فرق بينهم وقال: لا أجعل من قاتل رسول الله مثل من قاتل مع رسول الله. فكان يجعل لمن أسلم قبل الفتح شيئا غير الذي أسلم بعد الفتح. وهذه مسألة مشهورة يبحثها أهل أصول الحديث في طبقات الصحابة، هل يقسمون لطبقات أم هم جميعا طبقة واحدة من حيث الصحبة؟ قال: ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يعني فهم أفضل من بقية الأمة لا شك، فقد أثنى الله عليهم عموما، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، وكما في آيات كثيرة في القرآن الكريم وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أصحابي أمانة لأمتي، أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجوم التي هي أمان للسماء، إذا ذهبت النجوم أتى انشقت السماء وانفطرت السماء والشمس كورت وهكذا وزالت الدنيا. فقد أثنى الله عليهم عموما، فلا يجوز لنا تنقيص أحد منهم، تنقيص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الفسوق، ولا الطعن والوقيعة في أعراضهم، لأن ذلك يجعل المرأة على حرج كبير من دينه، فإنه إن يطعن فيهم فهو يطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول بزعمه إن محمدا لم يربي أصحابه. قال: بل يجب اعتقاد أنهم كلهم عدول، فساب أحد منهم متعرض لسخط الله ومقته وطرده عن رحمة الله وبعده. وهذا ينتزع من قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار المذكورين في الآيتين قبل هذه الآية من سورة الحشر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا لم يكن ممن اتبعهم بإحسان فإنه لا يدخل في هذا الوعد، ولكن يخرج منه فيطرد من رحمة الله ويسخط عليه الله ويمقته ربنا تبارك وتعالى ويبعد عنه عز وجل وعن رحمته. قال: والشافعي ومالك والنعمان وأحمد بن حنبل وسفيان. قوله: والشافعي بسكون الياء للوزن، واسمه محمد ابن إدريس من بني المطلب ابن عبد مناف، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النسب، وهو محمد هذا اسمه، والشافعي نسبته، وأبو عبد الله هذه كنيته، محمد ابن إدريس من بني المطلب ابن عبد مناف، ولذلك يقال فيه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: ومالك، أي ابن أنس الأصبحي. إمام مالك من ذي أصبح، قبيلة من قبائل اليمن، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يأتي أهله من قبل جده إلى المدينة في شيء فاستقر مقامهم فيها، فكان من أثر ذلك يعني أن ساق الله الخير إلى الجد والوالد والحفيد، وهو مالك رضي الله عنه وأرضاه. قوله: والنعمان بضم النون ابن ثابت الكوفي، هو الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة هذه لقب، والنعمان هذا اسمه. قوله: وأحمد بن حنبل، أي الشيباني أبو عبد الله الإمام، إمام أهل السنة، الذي قالوا في شأنه إنه كان في زمانه كأبي بكر في زمانه، فعصم الله به المسلمين يوم المحنة كما عصم الله المسلمين بأبي بكر يوم الردة. قوله: وسفيان، أي الثوري وابن عيينة، السفيان أي الثوري وابن عيينة، فهناك سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة. وغيرهم من سائر أي باقي الأئمة المتبعة، الأئمة المتبعين الذين يتبعهم الناس، كالليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق ابن راهوية أو راهوي، هكذا ينطقها أهل اللغة وأهل الحديث. أهل الحديث يقولون راهوي، وأهل اللغة يقولون ابن راهوية، وهو مركب مزجي من اسمين أعجميين. وداود الظاهري، هذا ما ذكره الصراح ولم يذكروا معهم الإمام زيد ابن علي وغيره ممن عرف بالاجتهاد في الأحكام، لأنه ليس المقصود من ذكر هؤلاء الحصر بل التمثيل عموما. فهو يقول الآن إن هؤلاء جميعا على هدى من ربهم، فكلهم من رسول الله ملتمس صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فجميعهم تأهلوا للمرتبة الاجتهاد، وكلهم نظروا في القرآن الكريم ونظروا في السنة النبوية، وكان لهم أصحاب اقتنعوا بصواب نظرهم وسديد اجتهادهم فأخذوا منهم، وظل الأمر كذلك. فمنهم من شاء الله أن يبقى أصحابه إلى يومنا هذا، ومنهم من شاء الله أن ينقطع ذكره بموته أو بموت بعض أصحابه، أو لا يخدم مذهبه مباشرة، وإن بقي علمه في الأمة على نحو آخر فهي أرزاق، هي أرزاق. فمنهم الليث بن سعد والأوزاع وإسحاق وداود الظاهر، وقبلهم سفيان الثوري وابن عيينة، وقبلهم الأئمة الأربعة، وهؤلاء هم من بقي علمهم وفقههم في الأمة إلى يوم الناس هذا. وأما الباقون فبقي منه شيء وضاعت منه أشياء. قال ليس المقصود من ذكر هؤلاء الحصر بل التمثيل. نعم، على أن الشيخ ابن حجر، ابن حجر إذا ذكر في كتب الفقه فعادة يقصد به ابن حجر الهيتمي، وهو شارح كتاب المنهاج في كتاب تحفة المحتاج. قال على أن الشيخ ابن حجر وغيره مصرحون بأنه لا يعتد بخلاف الزيدية في مسائل الأحكام. الزيدية أحد فرق الشيعة، وهم الذين ينتسبون إلى زيد بن علي رضي الله عنه، ولكن هم في التشيع أخف بكثير من غيرهم، فإن زيدا رضي الله عنه أرضاه رفض الرفض، بل ما سمي الرافضة رافضة إلا لأنهم رفضوا زيدا رضي الله عنه أرضاه لما حملوه على سب الشيخين، فقال كيف أسبهما وهما قمرا الإسلام ووزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفضوه بمعنى أنهم لم يعترفوا بإمامته ولم يتبعوه على قوله، فبقي الزيدية الذين يتبعون قول الإمام زيد. لهم اجتهادات كثيرة، وعندنا الشوكاني شرح من كتبهم حدائق الأزهار، له كتاب اسمه السيل الجرار على حدائق الأزهار، وهو وأهل اليمن جميعا معنيون بمطابقة أو بمقارنة مذهب أهل السنة بمذهبهم، وإيراد أقوالهم والرد على ما كان فيها من الضعيف وإقرار ما كان فيها من الصواب والصحيح. وكذلك مثله الصنعاني ومثله ابن الوزير وثلة من علماء الإسلام الأئمة الذين عاشوا في اليمن لأجل البيئة التي كانوا فيها ونشأوا بها. قال وسبب ذلك أنه لا يعتد بخلافهم في مسائل الأحكام أنه لم يثبت بطريق صحيح أنه دون مذهبه واشتهرت رواته، يعني لأنهم لا يثقون بهذه النقولات التي تنقل عن زيد رضي الله عنه أرضاه أنه قالها، هي تحكى عنه لكن ليس فيها عناية بالسند إليه، وإلا فقد صح في كتب أهل الإسلام كثيرا من الأحكام عنه، فهذه يثبتها أهل الإسلام، وما لم يصح فإنهم يردونها. والشيخ محمد أبو زهرة له كتاب كامل عن زيد بن علي في كتاباته عن المجتهدين، كتب عن الأئمة الأربعة، عن ابن تيمية وابن حزم، كتب عن زيد بن علي أيضا. قال: وإلا فهو على قدم عظيم من العلم والاجتهاد، صاحب رتبة عظيمة في العلم وكذلك في الاجتهاد، كما يفيد ذلك كلام المترجمين له، فلا يجوز انتقاصه. وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما رأيت في زمان زيد بن علي أفقه منه. ويروى عن الشعبي نحو، وللملا إبراهيم بن حسن الكوراني مؤلف في أربعة كراريس سماها القول الجلي في تحقيق قول الإمام زيد بن علي فراجعه. إذن هو يشير إلى أن زيد بن علي كان إماما وكان مجتهدا، وأن أسرت عنه بعض الأقوال، فما صح منها يقبل وما لا يصح لا يقبل، إلا أن العلماء يقولون لا يعتد بخلافه إلا إذا ثبت عنه ذلك الخلاف. وابن المنذر في كتبه يحكي كثيرا من الأقوال عنه، لأن ابن المنذر لا يتوقف عند طبقة من الطبقات أو إمام من الأئمة، بل ينقل عن كل من عنه نقل في الإسلام. قوله على هدى وغيرهم من سائر الأئمة على هدى، أي من ربهم في العقائد وغيرها، على هدى أي من ربهم في العقائد وغيرها، وفضائلهم كثيرة شهيرة، يعني إذا كانوا على الصراط المستقيم، وكانوا يعملون باجتهاد على أسس سليمة من الكتاب ومن السنة ومن الأصول عموما. وفضائلهم كثيرة شهيرة، نعم فضائلهم كثيرة شهيرة جدا، والمترجمون لهم وفوا هؤلاء الأئمة حقهم، ويعني أيضا ما كان من انتقاص ردوه على من قاله، ما كان من انتقاص في حق واحد من هؤلاء الأئمة الذين لا يخلو من المتعصبين ضدهم زمان ولا مكان، أيضا رد العلماء وذب عنهم. قال: فلا يجوز انتقاصهم ولا الوقيعة في أعراضهم. قال العلماء: الوقيعة في أعراض العلماء من كبائر الذنوب والأوزار، الوقيعة في أعراض العلماء من كبائر الذنوب والأوزار. حتى قال ابن عساكر رحمه الله نقلا عن ابن السماك رحمه الله قال: فمن أعمل لسانه في العلماء بالسلب في الانتقاص ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فهذا من ما يحذر منه الإنسان ضد أي عالم من العلماء، إن أراد أن ينتقد فلينتقد، وسبيل النقد غير سبيل النقد، سبيل النقد غير سبيل الهدم، فالنقد بناء، أما النقد فإنه فإنه هدم وتخريب. والأول يحسنه العالم صاحب النية السليمة، والآخر يحسنه الجاهل أو صاحب النية السيئة. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول بشأن ما يقع من الخلاف بين العلماء وما يردون به على بعضهم البعض، قال: لا ينبغي أن يكون من ذلك سباب ولا شيء من هذا، وإنما ينبغي أن يكون غرض الذي يتكلم أن يقيم الدين، غرضه أن يقيم الدين. وإذا كان غرضه أن يقيم الدين فالدين لا يقام بالسباب ولا بالشتم ولا بالتحقير. قال: فعنه صلى الله عليه وسلم: من احتقر صاحب العلم فهو منافق، ومن احتقر صاحب العلم فقد احتقرني، ومن احتقرني فلهم النار. هذا لا يعرف عند أهل الحديث، ذكره الديلمي الشيعي في إرشاد القلوب. الديلمي خلف الديلمي صاحب مسلم الفردوسي، هذا واحد من علماء الشيعة عاش في القرن الثامن الهجري، فأما في كتب أهل السنة فلا يعرف هذا الحديث. وفي صحيح مسلم إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنني بالمحاربة، أي فقد أظهر محاربته. قال الشافعي وأبو حنيفة: وإذا لم يكن العلماء أولياء فليس لله ولي. يعني العلماء أولياء، فمن عاداهم فقد عادى ربنا تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة. قوله والاختلاف رحمة أي الاختلاف الواقع بينهم فيما طريقه الاجتهاد كالمسائل الفرعية رحمة من الله تعالى، فإذا اختلف جواب مجتهدين فللمقلد أن يعمل بقول من شاء منهما، ففي ذلك توسعة على الأمة. وقد كان سفيان رحمه الله، سفيان الثوري، يقول: الفقه رخصة من فقيه، الفقه رخصة من فقيه، ليس الفقه التشدد والتضييق، فإنما ذلك يحسنه كل أحد، ولكن الفقه رخصة من فقيه. قال: ثم حديث اختلاف أمة رحمة، عزاه الزركشي في الأحاديث المشتهرة إلى كتاب الحجة للشيخ نصر المقدسي، ولم يذكر سنده ولا صحابية. وقال السبكي في الحلبيات: هذا الحديث ليس معروفا عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولا أظن له أصلا. وهو هكذا فعلا. قلت: لكن جاء بمعناه حديث اختلاف أصحابي لكم رحمة، أخرجه الطبراني بسند ضعيف، وحديث اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله، أخرجه ابن سعد والبيهقي في المدخل. ومعنى كونه رحمة أن من تعثر عليه الأخذ بمذهب أحد منهم وكان في مذهب الآخر رخصة فأخذ بتلك الرخصة، كان في ذلك رحمة له وإدراك أجر كبير. وبتقدير صحة الحديث ففيه دليل على جواز التقليد لغير المجتهد، ويؤيده قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل ما ندخل في المسألة الأخرى التي ساقها، مسألة الأولى خلاصة أن اختلاف العلماء طالما كان يدور بين قولين سائغين لم يظهر عوار واحد منهما، أو لم يظهر دليل مدركه أو دليل ضعف دليله، ضعف مدركه أو ضعف دليله، فإنه يجوز العمل بقول أي واحد منهما، يجوز العمل بقول أي واحد منهما، فلك أن تأخذ بقول واحد منهما ولا شيء عليك. اللهم إلا إذا كنت ترى في إنسان أنه أعلم، وأن في إنسان أنه أفضل من ناحية الورع، من ناحية التقوى، فتأخذ بقول الورع، بقول الأتقى، بقول الأعلم، أولى من قول غيره. أما أن يقول إمامان في مسألة أخذا بدليل ويكون لهما كلاهما، يكون لهما كليهما استنباط صحيح من آية أو من حديث ولا راجح من قوليهما ومرجوح، فلا ينبغي أن يؤخذ بقول ويطعن على الآخر. وهذا صح كثيرا، حتى يعني شيخنا شيخ مصطفى العدوي له كتاب اسمه بيتكلم فيه عن المسائل التي يصح الخلاف ويسع الخلاف فيها، اسمه الفقه في الدين، اسمه طريق الفقه في الدين، في مبحث كبير اسمه المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها، المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها، يعني يجوز أن تأخذ بقول واحد من الأئمة ولا ملامة عليك في ذلك. المسألة الثانية وهي مسألة التقليد. قال: جواز التقليد لغير المجتهد، وأيده بقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يبحثون ويفتشون وعندهم الآلات والأدوات ولديهم المؤهلات والملكات لكي يستنبطوا من القرآن والسنة مباشرة ويستخرجوا ويستنبطوا الأحكام. طب والناس الباقون يسألون هؤلاء ويقلدونهم في دينهم، ويقلدونهم في دينهم. وهذا يعني شهير في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول: وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستفتي بعضهم بعضا في الأحكام، ويأخذ المستفتي بقول من يفتيه من غير نكير، فصار إجماعا. فعلا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرف فيهم زيد، ويعرف فيهم ابن مسعود، ويعرف فيهم ابن عباس، عدة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لهم جماعة يأخذون بأقوالهم ويتبعون ما أفتوا به ويستفتونهم إذا نزلت بهم نازلة. وقد كانت المذهبية هذه بشكل من الأشكال موجودة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هي ما هي إلا ظن في عالم أنه قوي الحجة وقوي النظر، فإذا قال بشيء فإن قلبك يطمئن إلى ما قال فتعمل به وتقلده وتجعله حجة بينك وبين الله تبارك وتعالى. وهذا ما حدث فعلا في هؤلاء الصحابة. ولذلك كان عندنا مدرسة الحجاز، وكان عندنا مدرسة الكوفة، وكان عندنا مدرسة اليمن، وهكذا. تجد هنا معاذ بن جبل، وتجد هنا ابن مسعود، وتجد هنا أبو الدرداء، وتجد هنا ابن عباس، وهنا ابن الزبير، وهنا ابن عمر، وهنا وهكذا. فقول ابن حزم ومن سلك مسلكه بمنع التقليد مردود مخالف لما عليه جمهور الأمة، لأن كل إنسان لا يمكن أن يتأهل النظر بنفسه في آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة. ولو قلنا بالتوسط، بعض الناس يقول بل هم ثلاث مراتب، مرتبة النظر والاجتهاد يعني، ومرتبة التقليد، وهناك مرتبة في الوسط ما مرتبة الاتباع. ما معنى الاتباع؟ يقول يعني أن يسأل ويستفصل عن الدليل الذي به قال الإيه، قال المجتهد هذا الحكم. فنقول سبحان الله، يعني معلوم جدا أنه لو حتى استفصل وسمع الأدلة وعرف كل شيء عنه فإنه لن يعي ذلك ولن يفهمه إلا أن يدرس. فإذا درس تأهل للاجتهاد، إذا درس تأهل للاجتهاد. نعم، لكن يعني شيء جميل أن يعرف الناس الدليل وأن يستفيض ذلك فيهم، وأن يلقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الحكم، فإن ذلك نور يضيء طريق الحكم إلى قلوب الناس. قال والأولياء ذو كرامات رتب، والأولياء ذو كرامات رتب لم ينتهوا لولد من غير أب. قوله والأولياء بالقصر للوزن، بمعنى أن الأصل فيها والأولياء جمع ولي، وهو العارف بالله تعالى، المواظب على الطاعات، المجتنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك في الشهوات المباحة، وهذا هو الولي الكامل. وإلا فالولاية الصغرى حاصلة لجميع المؤمنين. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، وسمي الولي وليا لموالاته لله تعالى ولتولي الله تعالى لأموره. هو والى الله بمعنى ناصر الله تبارك وتعالى، واتخذه تبارك وتعالى وليا، يأمره فيطيعه. قال ولتولي الله تعالى لأموره، الله عز وجل هو ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. يقول هذه الولاية عامة لجميع المؤمنين، فكل مؤمن هو ولي من أولياء الله، كما قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول إذا الإنسان صار من الأتقياء هذا يكون بقى ولاية أعلى، ولاية أكبر، ولاية أفضل من الولاية الأولى. وهذا يدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما آلي منكم المتقون، إنما آلي منكم المتقون. فأولياء الله عز وجل هم المتقون. والآية جمعت بين الإيمان وبين التقوى. يقول العارف بالله تعالى، يعني من يعرف الله عز وجل ويعرف ما يجب له تبارك وتعالى ويعرف حقوقه عز وجل، المواظب على الطاعات المجتنب للمعاصي، يعني الذي حقق تقوى الله تبارك وتعالى، المعرض عن الانهماك في الشهوات المباحة. هذه إشارة إلى أنه ليس بمعصوم، يعني يمكن أن يقع منه شيء كالكبوة والزلة والهفوة، ولكن هو لا ينهمك في هذا. كذلك ليس منهمكا في الشهوات المباحة، بمعنى أنه لا تشغله هذه الأمور التي أذن له فيها وفيها الاختيار. نعم ليس فيها ثواب ولا عقاب، لكنه لا يشغل وقته بهذه الأشياء التي تضيع حياته، بل ينتهز كل وقت لكي يعمل فيه عملا يرفعه درجة ويزيده حسنة ويباعده عن النار مسافة ويرفعه عن الخطايا والذنوب. قال: وهذا هو الولي الكامل. والأولياء ذو كرامات، أي أصحاب كرامات، جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة لا على جهة التحدي. هذا سبق تكلمنا عليها لما تكلمنا عن الفرق بين المعجزة والكرامة. قال: وليست شرطا للولاية، ليس شرطا في كل ولي أن يجري الله تبارك وتعالى على يديه المعجزات الكرامات أو الأمور الخارقة، ليس شرطا، فيمكن أن يكون وليا ولا يجري عليه طوال حياته شيء من ذلك. وأعظم ولاية من الله تبارك وتعالى العبد التوفيق، أن يعينه الله عز وجل على ما قصده، فإنه إذا حافظه برعايته وحفظه بعنايته وكلأه بقدرته تبارك وتعالى وألهمه توفيقه وأثبته على ما هو فيه، هذه خير كرامة. خير كرامة أن يثبت الله عز وجل العبد على ما قصده وأن يبلغه ما تمنى. قوله: رتب بالسكون للوقف، وإلا فهو منصوب على الحال. والأولياء ذو كرامات رتبا، هكذا. قال: بمعنى متفاوتة، كتفاوت معجزات الأنبياء، وأنواعها كثيرة، متفاوتة كتفاوت معجزات الأنبياء. معجزات الأنبياء منها ما هو العظيم، ومنها ما هو أعظم، ومنها ما هو كبير، ومنها ما هو أكبر، منها ما هو مادي، ومنه ما هو معنوي، منه ما هو ممتد عبر الزمان والمكان، ومنها ما هو قاصر على بعض أهل زمانه، وهكذا. قال: وأنواعها كثيرة، أنواع الكرامات التي حصلت للأولياء كثيرة. وقد وقعت الكرامات في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التابعين، وفي من بعدهم، وهي مستمرة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، معلومة معروفة. والعلماء قالوا لم تكن في الصحابة بالقدر الكبير، وكانت في التابعين أكثر، وكانت في من بعد التابعين أكثر وأكثر، وكأنها والله أعلم شيء لتثبيت الإيمان. فكلما كان الإيمان قويا لم يحتج الإنسان زيادة على هذا الإيمان، وأما إن كان ضعيفا فإن الله يرسل ذلك مبشرات منه ورحمة، لكي يثبت الناس على إيمانهم ولكي ترد الغاوي، وهكذا. قال: لم ينته لولد من غير أب. قوله: لم ينته لولد من غير أب، أي ليس يبلغ الولي بكرامته أن يأتي بولد من غير أب، ولا أن يقلب جمادا بهيمة. وهذا قول جرى عليه بعضهم وتبعهم الناظم، والجمهور على أنهم ينتهون لذلك، لأن ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. وهذه المسألة تحريرها يؤدي في النهاية إلى يعني ألا ثمرة تترتب على الخلاف في هذا الأمر مطلقا. فهل يمكن أن تقع كرامة لولي من الأولياء تكون على هذا النحو؟ ويمكن أن تقع كمعجزة، لكن هل يمكن أن تقع ككرامة؟ فبعضهم يقول الكرامة مثل المعجزة، إلا الفرق بينهما مسألة التحدي، يعني جرت على لسان رسول أو لم تجري على لسان رسول. وأما هذا فلا اختلاف فيه، يمكن كل معجزات تقع لنبي تقع لولي. ومنهم من يقول بل ينبغي أن يكون الولي دون أن تكون درجته متقاصرة عن الإيه؟ عن النبي. لكن يعني هذا كله لا يترتب عليه قليل ولا كثير من العمل. قال: ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر. ولم يجوز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر. يعني هذا كلام يتعلق بموضوع طويل هو استفاض أيضا فيه في الأبيات الآتية، فإن شاء الله نتوقف هنا ونتكلم فيه إن شاء الله في اللقاء القادم. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.